وهلأ وصلنا مستمعينا لبرنامجنا استشارات قانونية، واللي فيه بحب ذكر كل مرة انه هيدا البرنامج لتوضيح ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات وفق قانون الأحوال الشخصية السوري، وكمان فرصة للرد على كل استفساراتكم وتساؤلاتكم مستمعينا على 213-215 وعبر أثير أمواج FM. استشارات قانونية اليوم بيحكي عن موضوع الحضانة، حضانة الأطفال، شو هي الحقوق والواجبات المترتبة على كل من الأبوين. اليوم رح نحكي هذا الموضوع ونتناقش فيه مع ضيفنا المحامي يوسف سليمان، عضو مؤتمر عام نقابة المحامين بطرطوس وعضو لجنة المصالحة الوطنية، رح يكون معكم ويرد على كل تساؤلاتكم مستمعينا، وبس عبر أثير أمواج FM. بس بعيوني انت هي معك روحي بكملها، يا انت يا ما بلا عندك احساس انت. برحب فيك من جديد استاذ يوسف سليمان، اهلا وسهلا فيك عبر اثير امواج FM. يسعد اوقاتك، أهلا وسهلا فيك أستاذ. يعني اليوم عم نحكي في حال تعثر أو حل الرباط المشترك بين الزوجين، اليوم رح نركز على نتاج هذا الزواج اللي لم يكتمل، الأطفال وحضانتهم، لمين بتكون الحضانة وفق القانون بشكل عام؟ الحضانة هي في الأصل حق مقرر شرعا وقانونا للأم، وحدد القانون الشروط المتوافرة التي يجب توفرها في الأم حتى تبقى حاضنة للأولاد. ومن شروط الحضانة أن يكون الأولاد تحت سن معين حدد القانون، بالنسبة للذكر 13 عام وبالنسبة للأنثى 15 عاما. وحدد شروط إسقاط الحضانة للوالدة وشروط استمرارها بالحضانة. فشروط إسقاط الحضانة نص عليه القانون السوري، مثل زواج الأم من غير محرم، يعني أن تتزوج من غير أقاربه المحرمين، يعني في حال سابقا زواج بحال حياته. نوضحها بس لهي الفكرة. هلا زواج الأم الحاضنة بحال وفاة الزوج من غير محرم، يعني من غير عائلة الأب أصوله أو فروعه، هذا يعني سبب من أسباب إسقاط الحضانة. والحضانة لأنه تنتقل من الأم فلأم الأم وإن علت، ولأم الأب وإن علت، فللأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فبنت الأخت لأب، فللعمات. فوفق الترتيب المحدد بالقانون تتحدد مرتبة الحاضنة. طيب أستاذ، يعني بدي أقول لك كثير من الناس بتقول أنه في حال وجود المحضون عند الجدة، في حال انتقل للجدة الزوجة الأم تزوجت، يعني ممكن أنه الأب يقيم دعوة ويأخذ الحضانة، صح أم لا؟ خطأ. الحضانة محدد يوفق الترتيب بالقانون، ولا يجوز إسقاط الحضانة عن الجدة حتى كون حاضنة إلا في حال توافر أسباب إسقاط الحضانة يلي نص عليها القانون، كأن يكون فيه إضرار بالقاصر، أن يكون فيه إساءة في معاملته وتأثير على مصلحته ومستقبله. وفي كل الأحوال مصلحة القاصر هي في ولاية القاضي، فللقاضي أن يقرر إسقاط الحضانة عن الجدة إذا كان للقاصر مصلحة، وأن يعين له حاضنة أخرى تحقق فيها شروط الأمان على القاصر وحفظ مصالحه والعناية به وتأمين مستقبله. طب أستاذ يوسف، يعني في حال الأم كانت هي حاضنة الأطفال وتزوجت وانتقلت الحضانة منها وحصل طلاق فيما بعد، بتستعيد الأم حقها في حضانة أطفالها بسبب غياب المانع أو لا؟ خلاص القانون نص على إسقاط الحضانة في حال زواج الأم من غير محرم، يعني على حياة الأب. طبعا هذه الحالة بتصير، وبهذه الحالة هذه أحد أسباب إسقاط الحضانة، تنتقل إلى أم الأم. الحضانة تنتقل إلى أم الأم، وبهذه الحالة فإذا حصل طلاق من الزوجة اللي تزوجت من غريب فيحق لها استعادة حضانتها وفق القانون، لأنه زال المانع، وبزوال المانع يزول الممنوع. كثير منيح. بعض المفاهيم اليوم رح نحاول نضوي عليها أستاذ ونصححها. يعني بعض الناس عم بيتناقلوا أنه الزوج يستطيع أن يأخذ الحضانة من الأم في حال هي كانت عم تعمل، والسبب أنه يتذرع بأنه هي عم تنشغل بأوقات العمل. طيب. هلأ القانون حدد أسباب إسقاط الحضانة عن الأم. من أحد أسباب إسقاط الحضانة عن الأم هو زواجها من غير محرم. ثانيا العمل خارج المنزل. إذا كان العمل يستلزم حضورها لمتابعة عملها لمدة طويلة، والقاصر بحاجة إلى رعاية ومتابعة والعناية بأموره، وهذا الأمر لا يتحقق في حال غيابها في العمل. أما إذا كانت الأم عاملة ويستلزم ضرورة استمرار حياتها والحفاظ على القاصر العمل وتؤمن العناية بالقاصر أثناء غيابها، هذا لا يكون سبب مسقط لحضانتها عن ولدها بسبب العمل. مكملين أستاذ يوسف، ولكن معنا اتصال على 213-215. بدنا نقول يسعد أوقاتك يا ميس. يسعد أوقاتكم. يسعد أوقاتك. يعطيكم العافية يا رب. أهلا وسهلا أستاذ يوسف، معك ميس. يسعد أوقاتك أستاذ يوسف. يسعد أوقاتك. بس في عندي سؤال، مشان في حال ملكية سيارة مثلا، الأب متوفي والسيارة باسمه، فحسب القانون بيكون الورثة هن الأب والأم والزوجة والأولاد، مظبوط؟ طيب في حال بدنا نعمل نحن تبديل، بيع أو تبديل للسيارة، يعني بدنا نعمل تبديل، حصص الأولاد يقولون أن إحنا ما فينا نتصرف فيهم أبداً. صحيح. فإذا بدي أعمل أنا عملية تبديل، شو الإجراءات اللي لازم أعملها في هاي الحالة؟ يعني في حال وفاة شخص، خلص سؤال؟ إيه هذا السؤال. طيب. طبعاً هو شهيد، ما بعرف إذا في إجراءات ثانية بتكون بهذا الموضوع. نعم. أولاً في حال وفاة شخص ولديه ورثة، والورثة من الأطفال القاصرين، هنا يتم تقديم طلب إلى القاضي الشرعي بطلب بيع مال القاصرين اللي هو السيارة، لتقرير مدى صلاحية هذا الأمر لمصلحتهم أم لا. فيقدم الطلب إلى القاضي الشرعي ليتم إجراء الخبرة الفنية من قبل خبير فني مختص، ويقدر قيمة المال يلي هو السيارة بهذه الحالة. وعند تقدير القيمة يجب أن يقرر الخبير فيما إذا كان للقاصرين مصلحة في بيع هذا المال أكثر من بقائهم في الشركة أو الاشتراك مع الورثة في ملكية هذا المال. فإذا قرر الخبير بخبرته أن بعد تقدير قيمة المال المراد بيعه أن للقاصرين مصلحة في بيع هذا المال اللي هو السيارة وإيداع مبلغ العائد لهم من حصتهم في ملكيتا المصرف أحد المصارف والاستفادة من عائداته، فهنا يقرر القاضي للقاضي اتخاذ القرار بمنح الوصي الشرعي اللي بيكون عادة إما الأم أو أحد أو الجد أو الأعمام، بمنحه الإذن الشرعي بالتوقيع على معاملات نقل الملكية لحصة القاصرين بعد إيداع ثمنها سلفا في مصرف التسليف في حساب مستقل يخص القاصرين. يعني يكون إيداع الثمن بيع. أما في حال التبديل فيجب أن تقرر الخبرة أن للقاصرين مصلحة في تخصيص الحصص السهمية تبعيتهم يلي هي بالسيارة بنقلة إلى شقة سكنية وإيجارة أفضل من تدني قيمة السيارات أو تعرضها لحادث. فهنا القاضي يقرر بيع حصة القاصرين بعد يعني تخصيصهم في ملكية شقة مثلا وتسجيلها بأسمائهم. بدي أتشكرك يا ميس على اتصالك ومشاركتك معنا. يسعد أوقاتك. شكرا لكم. من حقي كن دايب فيكي عندي 100 سبب سحر جزات ومستحليك وما في علي عتب ما بدي ياكي تنحرجي سيدي علي كملين أستاذ يوسف بموضوعنا اليوم. نرجع منذكر أنه هو موضوعنا عن حضانة الأطفال, ولكل اللي حابب يسأل أو يستفسر الأستاذ من الأستاذ يوسف على 213-215. بالنسبة لسفر الأم بالمحضون أستاذ يوسف, وفق المادة 148 اللي بتقول ليس للأم أن تسافر بولدها أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه. طيب إذا كان الأب متوفي؟ نعم, إذا كان الأب متوفي فللأم أن تقدم طلب للقاضي الشرعي يأذن لها بالسفر المحضون إلى خارج المحافظة أو إلى خارج القطر حسب المصلحة التي يراها القاضي في مصلحة المحضون. شرط ألا يكون ألا يخشى عليه من ضرر أو ألا يكون في نزاع حول حضانة المحضون. طب إذا كان تم الزواج خارج سوريا وتم الانفصال والطلاق ومن الأم بدها ترجع فيهم لسوريا, كيف الإجراءات؟ ما هو ما تم عقد الزواج بسوريا؟ صحيح. هلأ للزوجة أن تعود بأولادها إلى مكان إقامتها أصلا أو إلى مكان تنتقل بهم إلى مكان انعقاد العقد عقد الزواج. وبحال الطلاق في خارج القطر فموطن الزوج الأصلي هو بلده, ومن الطبيعي أن تعود إلى مكان أصله أو مكان إقامته. وبهذه الحالة بحق لها تأخذ المحضون إلا إذا كان الزواج تم انعقاده في ظل قانون مدني خارج القطر يلاحظ أو يرعى أمور القاصرين بطريقة مختلفة عن ما يرعاه القانون السوري, يعني ما لأنه هون يؤخذ مكان انعقاد العقد شرطا لتطبيق هذا البند فيما يخص القاصرين والحضانة بحال الطلاق. طيب خلينا نحكي أستاذ يوسف أنه عن الأب, بما أنه الأم ما فينا تأخذ المحضون وتسافر فيه إلا بإذن الأب. طيب الأب فينه يأخذ الأطفال وهن في فترة الحضانة موجودين مع الأم ويسافر فيهم بدون رضاء, يعني بدون ما تكون رضيانة؟ القانون حدد شروط لسفر الأولاد مع الوالد, ولكن كونه هو الوالد هو الولي الجبري ووالد طبعا, وفي حال عدم وجود نزاع ما في أي إجراء تاني, ما في أي إجراء تاني. يعني قد يكون في بعض الأحيان موافقة الحاضنة الشخصية أو الخطية, ولكن في حال عدم وجود أي نزاع فلا يمنع من مرافقة المحضون لوالده. طب ممكن يكون في خلاف ولكن ما نمو, يعني ما نتطور, ما نظاهر, وهي ما نرد, يعني هو أخده ونسافر فيهم, ما بيحاسبوا القانون بهذه الحالة؟ بيحاسبوا القانون. أول شيء القانون لاحظ عقوبات على الإضرار بالقاصر. فمثلا إذا امتنع الأب عن تنفيذ أمر القاضي بتسليم القاصر الذي لم يتم 18 من عمره يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبالغرامة بالمادة 482 عقوبات. تمام. وإذا أرجع القاصر وقدمه قبل صدور أي حكم مبرم يعفى من العقوبات بحال عدم التكرار. فإذن القانون حفظ حق الأم جزائيا بإنزال العقوبات على الولي الذي يحرمها من الحضانة أو يأخذ القاصر خلاف إرادتها. ولكن هذا الأمر بيصير بعد إخطار, بعد تبليغ, أو بحال حصول خلاف من حق الأم فورا مراجعة القاضي الشرعي والاستحصال على قرار مستعجل معجل النفاذ بغرفة المذاكرة دون قضاء الخصومة بمنع السفر المحضون ومنع سفر الزوج. رح نكمل أستاذ, ولكن معنا على 213-215. بدنا نقول استعد أوقاتك يا زينة. ألو مرحبا مدام رنا. يسعد أوقاتك يا زينة. يسعد أوقاتك كمان. استشارة؟ إيه أنا حابة أسأل المحامي سؤال. تفضلي الأستاذ يوسف معك. أنا مطلقة، متزوجة ومطلقة، وعندي صبي عمره 7 سنين. نعم. هلا أنا وأبوه مختلفين عليه بصراحة، لأنه هو ما بيشوف ولا بيسأل عنه، بس هلا بده ياخده مني. نعم. بحاجة إنه بدي أتزوج. فسؤالي إنه إذا تزوجت فيه ياخده مني؟ نعم. أول حتى لو أخده مني مستحيل إنه ما رح يهتم فيه، لأنه هو حتى ما بيسأل عنه ولا بيشوفه. شوفي أختي الكريمة، بدي أقول لك شغلة. في حال زواج الإمرأة من غير محرم مثل ما ذكرنا قبل شوي، في حال زواج الإمرأة من غير محرم يعني من غريب عن أهل الزوج، فهون بحق له الزوج يطلب إسقاط حضانته، ولكن هون إسقاط الحضانة عن الزوج اللي تم زواجه من غير محرم يسقط من الأم إلى أم الأم، يعني بينزل حق الحضانة إلى والدتك أنت مو إلى والدته، هو ما بحق له ياخده. تبعتي كيف؟ فبالقانون بالمادة 138 من قانون الأحوال الشخصية بيقول تسقط حضانة هون حق الحضانة للأم، فلأم الأم وإن علت، فلأم الأب وإن علت، فللأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فبنت الأخت لأب، فللعمات. بهذا يعني الترتيب، بهذا الترتيب ثم للعصبات الذكور على ترتيب الإرث. يعني ما في ثغرة ولا بالقانون تضمن بالقانون أنه معي؟ بالقانون أنه يبقى معك وأنت مزوجة من غريب، لا، ولكن إلك حق الإراءة، تشوفي أسبوعيا في مركز الإراءة، تشوفي الولد. إذا كان مع هلا بالحالة هو مع أمك، يعني فيك تشوفي يعني ساعة بدك، فيك تشوفي ساعة بدك، فيك تشوفي. أما بعد البلوغ، بعد اللي بيتجاوز سن الحضانة وبيصير بيد أبوه، أنت بحق لك تشوفيه كمان كل أسبوع مرة في مركز الإراءة، طبعا بإذن القاضي الشرعي وبناء على طلب يقدم للقاضي الشرعي. زينة يعني هلا مثل ما فهمنا من الأستاذ يوسف، يعني ما تخافي، ما في تهديد هلا فعلا أستاذ، طالما ما في زواج. لا تماما، ومجرد صار في زواج هو رح يكون مع والدتك، يعني قصة. وإذا حصل لا سمح الله طلاق تاني بحق لها تستعيد الحضانة فورا. تمام. لأنه تمام. زال المانع القانوني. تمام، نتشكرك زينة على مشاركتك معنا اليوم. شكرا كثير لك، بالتوفيق. تكرم عليك. حبك هوا بتنفس بحسه، عمري معك رح قاسمك نصه، عيوني انا بس لا لك بتحن، يفضلك هالقلب على نفسه. حبك هوا بتنفس بحسه، عمري معك رح قاسمك نصه، بس لقيك بتحن، في فضلك هلا العالم صار. ما رح عيد تهديد، والله تهديد بيصير اللي بريده، مو انت اللي بتريد. أستاذ يوسف، اليوم ما بتشوف إنه مخلفات الأزمة اجتماعيا صار كثرة حالات الطلاق كتير، واللي عم بيدفع الثمن هو ثمرة هذا الزواج، يعني هو الأطفال. حقيقة الأزمة عملت مشاكل تحمل الطرف الأضعف يلي هو الأطفال نتائجها، حيث إنه أغلب المشاكل تتمحور حول النزاع ما بين الجد الوصي على الأولاد غالبا أو العم وما بين الزوجة، ويكون محور النزاع الأولاد وحصة الأولاد من التركة، وكون حصة الأولاد من التركة تحت سلطة إدارة الوصي الشرعي وليس تحت سلطة الإمرأة في حال ما كانت الوصاية بيدها. صحيح. هون ينشأ النزاع وتكون مصلحة القاصرين طبعا تحت إشراف القاضي، ولكن إدارة الجد تعطي طابع اجتماعي ونزاع اجتماعي يؤدي إلى شرخ في الأسرة ما بين الجد وما بين الزوجة وأولاد الإبن المتوفى. صحيح. وهذا النزاع اجتماعي أكثر ما هو قانوني، لأن القانون حدد درجات لإدارة مال القاصر وكيفية إدارته، فالوصاية إذا كانت بيد والد الزوج فهو الولي على المال ومسؤول عن إدارة أموال القاصرين، والزوجة ما إلى سلطة، هي إلى سلطة بس بس إن تربيهم وتطلب نفقة من الوصي الشرعي عن طريق القاضي إذا لم يكن رضاء. صحيح، مثل ما ذكرت يعني أستاذ يوسف، النزاع هو اجتماعي أكثر ما هو قانوني، لأنه القانون اجتماعي. تماماً واضح اجتماعي. تماماً. خلينا نرجع لموضوعنا ونحكي عن انتهاء مدة الحضانة للذكر والأنثى، وبعد الانتهاء يا ترى يجبروا على أنهم يروحوا عند الطرف الآخر أو يخيروا؟ هلأ الحضانة بالنسبة للذكر 13 سنة وبالنسبة للأنثى 15 سنة وفق القانون، وهذا أمر يختلف أحياناً، كان سابقاً أقل، كان 9 سنوات ب 11 سنة للذكر 9 وللأنثى 11 عاماً. هلأ بعد سن البلوغ يخير الذكر ويولي القاضي من له مصلحة فيه أكثر في رعايته، فإذا كانت أنثى ورفضت الانتقال إلى والدة وكان والدة متزوج، ممكن القاضي يقرر أنه بقاءها إذا طلبت والدتها الاستمرار بحضانة في حال زواج الأب، في حال زواج وحتى في حال مصلحة القاصر، القاضي للقاضي أن يقرر ما هو الأخير لحضانة الولد ما بين الأم أو الأب. طيب خلينا نحكي أكثر أستاذ يوسف عن الموانع الأخرى لعدم حضانة الأم. من موانع أو مو من موانع، من أسباب إسقاط الحضانة كما نص عليها القانون أو ما يسمى موانع الحضانة. أسباب إسقاط الحضانة حددها القانون بعدة أسباب، ولحظة في كتير من الأمور يلي هي ممكن تكون عائق منها. ذكرنا بند العمل أو السفر، نشوز الامرأة، نشوزها يعني وجود أسباب تربية سيئة، عدم متابعة، عدم وجود نظافة، نشوز المرأة يعني سلوكها سلوك غير مألوف، أو وجود أحكام جزائية بحقها بأجرام مخالفة للأخلاق والآداب العامة من أسباب إسقاط الحضانة. ولا يؤخذ بالأقوال دون الإدانة، فمجرد القول على أن فلان سيئة السمع أو السلوك أو المعشر لا يكفي، وحتى شهادة الشهود لا تكفي إلا ما رأى بعينه ولا يكفي ما سمع. أما في حال وجود أحكام جزائية تمس بأخلاق وشرف المرأة تؤدي إلى سوء سلوك ومعشر المرأة في البيئة المحيطة فيها، حتى تؤدي إلى تسييب القاصر أو تأثير على مستقبله وأخلاقه، فهنا يقدم طلب إلى القاضي، وبعند الإثبات يتم الحكم بإسقاط الحضانة عن القاصر. كله يصب في مصلحة الأطفال بالنهاية. نعم. متابعين أستاذ، ولكن مشان ما نطر على التليفون كثير على 213-215 نقول يسعد أوقاتكم. يسعد أوقاتكم يا رب. يسعد أوقاتك. تفضل. يعطيك العافية. بدي أسأل. تفضل أستاذ يوسف. بيتي في الكريم. تفضل. هلأ بالفترة الأخيرة سمعنا كثير عن الجريمة الإلكترونية. نعم. فهلأ أنا في حال حدا تم سب شتمي جرح فيني على طريق مثلاً الفيسبوك، شو الإجراء القانوني أنا لازم بسلكه لحتى أحصل حقي منه؟ نعم. الجرائم الإلكترونية هي جرائم تم تعديل قانون العقوبات والنص عليها بنص مستقل، سميت الجريمة الإلكترونية. والجريمة الإلكترونية وفق ما عرفها القانون هي جريمة ترتكب بأحد وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الشبكات ما يسمى. والجريمة الإلكترونية إلى أركان مثل أي جريمة نص عليها القانون حتى يستوجب عليها العقاب أو التعويض. فما يعتبر من قبيل الجريمة الإلكترونية مثلا التعرض للشخص في سمعته أو كرامته أو التداول في شؤونه الشخصية بطريقة تسيء له وإلى سمعته وإلى وضعه الاجتماعي. فالوسيلة الإثبات في الجريمة الإلكترونية كمان حدد القانون الجديد يلي هو قانون الإعلام، بقانون الإعلام أو قانون تحدد بقانون العقوبات على نص بالجريمة الإلكترونية، بيقول على أنه كل التعرض للشخص بأي وسيلة من وسائل التواصل أو عبر الشبكات يترتب عليه عقوبة يلي هي بالتعويض والغرامة والحبس. وحسب نوع حسب نوع الجرم تتحدد العقوبة ويتحدد التعويض. أما وسيلة الإثبات فهي نفس الوسيلة اللي تم النشر عبر وارتكاب الجرم. فإذا كانت عبر الفيسبوك فيتم سحب المنشور والتأكد من مديرية الاتصالات بأنه هذا المنشور صادر عن الرقم الفلاني وصاحبه فلان، وبالتالي يتحمل النتائج القانونية المترتبة على هذا الفعل. بتشكر مشاركتك معنا لليوم، شكرا لك، يسعد أوقاتك. شكرا جزيلا. شكرا لك. كل العولة تكسى وكل البين ما تنسى، أموت بلاك أموت بلاك، يحب ما لا آخر، أعاني غيابك وكابر ولا أنسى، ما أقدر أنسى، حبيتك جوا القلب خليتك، روحي والله سميتك، وانت أخذ كل حناني فوق الكل عليتك، تبقى معي تمنيتك، يبقى بقلبك مكاني، حبيتك جوا القلب خليتك، روحي والله سميتك، وانت اخذ كل حناني ناديتك، فوق الكل عليتك، تبقى معي تمنيتك، يبقى بقلبك مكاني. كملين أستاذ يوسف مع حضرتك، كنا عم نحكي عن موانع لإسقاط حضانة عن الأم. نعم، من أسباب إسقاط الحضانة بشكل عام على الحاضنة سواء كانت أم أو جدة. صحيح. مثلا فقدان الأهلية. فقدان الأهلية مثلا بشرح هذا البند، فلا يجوز لفاقد الأهلية أن يقوم على رعاية الطفل، لأن فقدان الأهلية له أسباب وأنواع متعددة. فقد يكون فقدان الأهلية بسبب الجنون أو العته، وبالتالي فلا يجوز لمعتوه بحاجة إلى الرعاية أن يقوم برعاية الطفل بحاجة إلى الرعاية هو أيضا. يسري على الأب والأم؟ يسري على كل على الكل. فقدان الأهلية على تمام. فقدان الأهلية تمام. فقدان الأهلية كمان من متى زال السبب أو المانع عاد الممنوع. على هاي القاعدة فإن فقدان الأهلية مانع من موانع الحضانة. الفساد والفجور الفساد والفجور كأن تكون سيئة السلوك والسمعة، وأن يعني تمارس في حياتها اليومية أعمال مخالفة للأداب والأخلاق العامة. مثلا ترك الولد وعدم رعايته، يعني كأن يبقى الأولاد في الشارع يعبثون في القمامة وصحتهم سيئة والمرأة خارج المنزل. الفقر أستاذ، يعني إذا كانت هي فقيرة الحال جدا هو سبب من عدم أحلام؟ لا تمام. الفقر ليس سبب من أسباب إسقاط الحضانة، ولكن الإهمال وعدم الرعاية. الإهمال مثل ما قلنا له شروط. مو الإهمال يعني عايشة على بلاط. تمام. لا، ما هو إهمال هذا. تمام. هلأ التعذيب كمان من أحد أسباب إسقاط الحضانة. السفر خارج مكان إقامة الولي وانعقاد الزواج كمان من أسباب إسقاط الحضانة. والعمل، ولكن شرط أن يتحقق في العمل المسقط للحضانة الغيبة وعدم العناية. إذا كانت تؤمن العناية فيه، وإذا كانت أسباب العناية متوفرة لدى الطفل فلا تسقط الحضانة بسبب العمل، كأن تقوم بتأمين رعايته عبر أخته أو أخوه أو أمه أو عبر مربية. النشوز حكينا يعني يتعدد النشوز ويتقارب مع الفساد. خلينا نحكي عن نفقة الحضانة يا أستاذ. احنا عم نحاول، هو كل بند مثل ما ذكرت حضرتك بيحتاج لشرح كتير كبير. صحيح. ولكن عم نحاول نحن نكون يعني في تمام ضمن الوقت المتاح. نفقة الحضانة حسب تؤخذ حسب نوع الطلاق أم لا، وكيف ممكن تقدر نفقة الحضانة؟ نعم. الحاضنة بحاجة إلى نفقة لها وللصغير حتى تؤمن رعايته وتقوم على تأمين حاجاته. والشخص الملزم بنفقة الحضانة بنفقة الصغير، هون يجب أن نميز ما بين نفقة الصغير وأجرة الحاضنة. فتستحق المرأة أجرين. الأول للصغير هو مبلغ الحضانة أو نفقة حضانة، والأجر الثاني هو أجرة الحاضنة. وبالتالي الملزم بأداء هدول هو الولي أو الجد إذا كان وصي على عن طريق المطالبة بنفقة الأقارب. وهذا من حقه، وإلا ما فيها تأمن رعاية الطفل والعناية فيه وتأمين حاجاته والقيام على مستلزماته، وإلا بيصير في خطر على حياته، وهذا مانع لأنه ما فيها هي تأمن هالحاجات، فبدها تطلب من حقها تطلب نفقة أقارب في حال وفاة الولي يلي هو الأب. وفي حال وجود الأب فهو ملزم بأجر الحاضنة ونفقة الصغير. والنفقة تقدر على قدر الزوج، أو يعني إذا الزوج كان حالته المادية ممتازة فتقدر على ضوء وضعه المادي، أما إذا كان موظف أو عامل عادي فالقاضي يقدر النفقة على قدر حال الزوج بما يؤمن الحد الأدنى من الكفاية لتأمين حاجات الصغير ورعايته ووضعه بيد الحاضنة. وبنرجع ونقول أنه القاضي هو صاحب القرار في تقدير ما هو الأفضل والأحسن لتحقيق مصلحة القاصر يلي هو أولى بالرعاية من بقية الأطراف المحيطة فيه. أنا بدي أتشكرك المحامي يوسف سليمان، عضو مؤتمر عام نقابة المحامين بطرطوس، على كل الإضاءة اللي اليوم حطيتنا بصورتها. شكرا كتير لإلك، وأهلا وسهلا فيك عبر أثير أمواج FM. شكرا لكم جميعا. شكرا لإلك. صرت معود على الفرقة، ما بترجى حدا يضل، ولا بحترق عمل ولا بتعصب لما فل. صرت معود على الفرقة، ما بترجى حدا يضل. وهيك مستمعينا بدنا نتمنى انه القادم يكون افضل للجميع. استشارات قانونية لليوم خلص، انطرونا بحلقة جديدة. بكل الحب رح ودعكم ونكمل المشوار مع زميلتي رنا أبو دياب بلي خدمتكم.